هي دي الجنة، هي دي حتة صغيرة قد كده، والله ولا حتى قد كده من الجنة. تستاهل يا شباب، تستاهل، تستاهل نصلي الفجر، تستاهل نقول أذكار الصباح والمساء، تستاهل نغض بصرنا، تستاهل نحفظ القرآن، تستاهل ندعو إلى الله، تستاهل نسيب بقى اللي احنا مش قادرين نسيبه وندوس عليه. تستاهل، تستاهل. ما انت مهما استمتعت بحاجة هتوصل لإيه؟ هتوصل لولا حاجة. مهما ومهما توجعت من حاجة هتخسر إيه؟ هتخسر ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، واحد شقاء غير عادي، فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار ثم يغمس غمسة في النار ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. مهما حسيت بتعب مع أول لحظة في الجنة هتنسى كل ده، ومهما ظفرت بمعاصي واستمتعت مع أول نظرة للنار، مش غمسة، نظرة، هتنسى كل ده. عشان كده ربنا بيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جنة للي عايز الجنة. يا شباب وصفت لك حتة صغيرة منها، ويريتني أحسنت، ويقينا ما وفيت، وما خفي كان أعظم. وكتاب الله، كتاب الله عز وجل فيه زيادة لمن أراد أن يستزيد، ولكن عهد كده بيننا وبين بعض يا شباب، عهد، اللي عنده حاجة حاجز يمنعه إن هو يكون من أهل الجنة أو إن هو حتى يتأخر عنها، مش وقته بالله عليك، مش وقته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تبيع باللي فات اللي أنا بقوله لك ده، ده التمن. تبيع؟ في حد لسه متردد؟ ما ينفعش، لأن أنت كسبان قوي، ولو بعت هتبقى بصراحة يا رب ما نخسر. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة.